صلوات الله وسلامه على الحبيب المصطفى خير المرسلين وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وعلى صحبه الكرام البررة المجاهدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم القيامة يوم الدين. هذا هو المجلس 19 من مجالس شرح المرشد المعيني على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي أم الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وقد شرحنا في المجلس الماضي شروط وجوب الصلاة وذكرنا ما إلى ذلك وزيادات على النظم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر سنن الصلاة، وسنبدأ أولا بالسنن المؤكدة للصلاة وهي الأبيات الخمسة الأولى من هذا الفصل. فليتفضل أخونا وليسردها لنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدما، كل تشهد جلوس أول، والثاني لا من السلام يحصل، وسمع الله لمن حمده، في الرفع من ركوعه أورده، الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. جزاك الله خيرا. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: سننها السورة بعد الواقية. وقال ابن الحاج رحمه الله في حاشيته على شرح ميارة: الوافية، قال بنقطة تحت الفاء، بنقطة تحت الفاء يعني الوافية بالخط المغربي. قال: وهي اسم من أسماء سورة الفاتحة، المقصود بالوافية الفاتحة. قال: هكذا اسمها عند العلماء، وهكذا ذكر السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في الإتقان في علوم القرآن. وإن كانت يعني تسمية الواقية كذلك تسمية صحيحة، قد ذكرها بهذا الاسم الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، فذكر من أسماء الفاتحة الواقية لأنها تقي من الشرور ويسترقى بها وما إلى ذلك. فلو قلنا الواقية أو الوافية كلاهما صحيح ولا يخالف ذلك النظم. فمقصود أولا أن سنن الصلاة تنقسم إلى السنن المؤكدة، وهذه السنن المؤكدة يجب لمن نسيها أن يسجد للسهو، يجب لمن نسيها أن يسجد للسهو، ومن تعمد تركها فإن صلاته تبطل، تعمد تركها فإن صلاته تبطل. فإذا هي سنن لأن نسيانها لا يبطل الصلاة، ولأن الصلاة يمكن ترقيعها بذلك، بخلاف الفرائض التي ذكرناها فإن الصلاة تبطل إذا نسي الإنسان، أما إذا تعمد تركها فإن الصلاة تبطل قولا واحدا. وذكر بعد ذلك بعد السنن المؤكدة السنن المستحبة ثم المندوبات. فأما السنن المؤكدة فهي عشر سنن أجملها في هذه الأبيات الخمسة. فالسنة الأولى هي في قوله سننها السورة بعد الوافية أو الواقية، وهي السورة التي تقرأ بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من أي صلاة من الصلوات. في أي صلاة من الصلوات يسن بعد قراءة الفاتحة أن تقرأ سورة أخرى، وعبر بالسورة الأخرى على سبيل العموم، وإلا فإنه يجزئ آية طويلة كآية الدين أو أي آية أخرى، بل يجزئ مطلق آية من كتاب الله عز وجل. فعن قتادة رحمه الله تبارك وتعالى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رحمه الله وقتادة الأنصار، ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السورة الأخرى للمسيء صلاته، فدل على أن هذه السورة الأخرى ليست من واجبات الصلاة. وإن كان في العديد من طرق حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وسورة، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، فقد ورد زيادة وسورة في العديد من طرق الحديث، مما جعل بعض الأئمة من غير المذهب يجعلون قراءة السورة واجبة. عليها قراءة السورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة المؤكدة في الركعتين الأوليين في فرائض الصلاة، وأما في النوافل فالأمر واسع. واضح يا أخوة؟ مع القيام أولا والثانية، القيام لقراءة الفاتحة، القيام لقراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة، أما القيام لقراءة السورة بعد الفاتحة فإنه من سنن الصلاة المؤكدة، من سنن الصلاة المؤكدة على ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن وعلى ما ذكره جمع من أئمة المذهب رحمه الله، لكن قال ابن عرفة رحمه الله، وأحد كبار أئمة المذهب في القرن الثامن، ابن عرفة التونسي رحمه الله، قال: القيام فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه، وإلا جلس وقرأ. يعني من كان يستطيع القيام فرضه القيام، لأنه لا يتم قيام، لا تتم قراءة السورة إلا بقيام لها، كما أن وإن كانت سنة، كما أن نوافل الصلوات لا يمكن أن تتم إلا بالوضوء، فلا يقال إن الوضوء سنة للنوافل، بل هو واجب لها. واضح؟ والظاهر أن كلام ابن عرفة رحمه الله هو الصحيح لا ما ذكره الناظم. لما؟ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يحدد قياما من أجل فاتحة أو من أجل سورة بعد الفاتحة، إنما عمم. فالقيام في الصلاة الصحيح أنه ليس خاصا بقراءة الفاتحة أو التكبير أو ما إلى ذلك، إنما هو عام في الصلوات. وهذا كذلك من خصوصيات الصلوات المفروضة. أما النوافل فالأمر واسع عند جمهور العلماء، سواء أقمت أم جلست، وإن كان القيام يعني أفضل، أما الجالس فيأخذ نصف صلاة القائم كما ورد في الحديث. واضح يا أخوة؟ طيب، السنة الثالثة والرابعة جاءت في قوله: جهر وسر بمحل لهما. يعني الجهر في الصلوات الجهرية، والسر في الصلوات السرية، والسر في الصلوات السرية. أما الجهر في الصلوات الجهرية فعامة صلوات النهار سرية، وعامة صلوات الليل جهرية. عامة صلوات النهار سرية، وعامة صلوات الليل جهرية. واضح يا أخوة؟ أما الصلوات الجهرية فهي الفجر والمغرب والعشاء والجمعة وصلوات العيدين، صلوات العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر إذا صليت مع الإمام في الجماعة، يعني الإمام يجهر بها، وصلاة قيام الليل الأولى فيها الجهر، وإن كان يجوز السلو كذلك. الأولى فيها الجهر، وهو الذي كان عليه جمع من السلف رحمه الله أنهم يجهرون بقيام الليل لأنه أنشطوا للعبادة والذكر. أما الأدلة على أن صلوات الفجر والمغرب والعشاء جهرية فإجماع الأمة على ذلك جيلا بعد جيل، وقد وردت الأحاديث بذلك أيضا. فعن أبي معمر قال: قلنا لخباب بن الأرت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. لا، عند مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. وعند مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمه أم الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنها سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. وعند مسلم أيضا عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. والأحاديث والآثار في الجهر في هذه الصلوات يعني كثيرة جدا. قلنا إن الإجماع على هذا، إنما اجتزأنا بهذه الأحاديث لكي لا نخلي الباب من أحاديث فيه، وتبركا بذكر أحاديث الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السر فيكون في الصلوات النهارية، فصلاة الظهر وصلاة العصر وسائر النوافل وأيضا سنة رغيبة الفجر وصلاة الكسوف على مشهور المذهب، كل هذه يقرأ فيها بالسر لا بالجهر. واضح يا أخوة؟ فعن أبي معمر قال: قلنا لخباب بن الأرت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: فمن أين علم؟ قال: باضطراب لحيته. رواه البخاري: باضطراب لحيته. طيب، ما هو حد الجهر وما هو حد السر بالنسبة للرجل والمرأة؟ أما حد الجهر بالنسبة للرجل فلا حد له، كل يعني لا حد في الجهر، كلما أعلى صوته فلا حرج عليه في ذلك، المهم أن يكون بحيث يسمعه الناس خاصة إذا كان إماما. وأما أقل الجهر فبحيث يسمع نفسه ومن بجواره، حيث يسمع نفسه ومن بجواره، هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فأعلى الجهر أن تسمع نفسها ومن بجوارها، يعني من يكون قريبا منها، وليس له حد أقل من ذلك، ليس له حد أقل من ذلك. والأصل في هذا أن المرأة جميع أمورها مبنية على الستر والإخفات، جميع أمورها مبنية على الستر والإخفات، ولذلك كانت مأمورة بالتضام في الصلاة، وكانت مأمورة بخفض صوتها، ولم تكن مأمورة لا بأذان ولا بإقامة ولا بأي شيء من هذه الأمور، لأن الأصل فيها الستر. وكان خير صفوف النساء آخرها، وكان خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب، وأما حد السر بالنسبة للرجال فأعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه كأقل الجهر. وأقل السر أن يحرك لسانه، لأن من لم يحرك لسانه لا يعتبر قارئا، إنما يعتبر ممرا للقرآن في ذهنه. ولذلك جاز لمن كان على جنابة باتفاق العلماء أن يمر القرآن على ذهنه، وجاز للحائض والنفساء كذلك أن تمر القرآن على يعني، ولا تبطل الصلاة لمن تحدث في خاطره، من حدث نفسه في خاطره لا تبطل صلاته باتفاق. فإذا أقل السر أن يحرك فمه، وبذلك كانوا يعرفون قراءة الحبيب صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته لأنه كان يقرأ. وأما بالنسبة للمرأة فليس لها إلا سر واحد وهو كأقل السر بالنسبة للرجل، كأقل السر بالنسبة للرجل. واضح يا أخوة؟ طيب، هنا مسألة أن كثيرا من الناس يدخلون المسجد في بعض الأحيان متأخرين، فيلزمهم أن يأتوا بما فاتهم من الصلوات من الركعات فيجهرون فيها. فالسنة لهؤلاء أن يجهروا أقل الجهر، بأن يسمعوا نفسهم ومن ينين، فإن خافوا أن يشوشوا على المصلين فلا يجهروا، فليسروا بصلواتهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذا جهر على بعض البعض بالقرآن في المساجد أمر مذموم منهي عنه لما فيه من تخليط صلوات بعضنا على بعض، وليس هذا من الأمور الحسنة المطلوبة. واضح يا أخوة؟ طيب، إذن سر جهر وسر بمحل لهما، يعني الجهر في محل الجهر سنة مؤكدة، والسر في محل السر سنة مؤكدة. فمن نسي وجهر في سرية فعليه أن يسجد، ومن نسي يسجد سجودا بعديا، ومن نسي وأسر في جهرية فعليه سجود قبلي. واضح يا أخوة؟ والمرأة إذا كانت تصلي صلاة جهرية فنسيت أن تسمع نفسها ومن يليها أيضا تدخل في من نسيت سنة مؤكدة من الصلاة فتسجد أيضا لسجود السهو. واضح يا أخوة؟ طيب، ثم قال تكبيره إلا الذي تقدم. تكبيره إلا الذي تقدم يعني كل تكبيرة إلا تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فذكرنا أنها واجبة عند قول الناظم تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. تكبيره إلا الذي تقدم، وهل التكبير كله على بعضه سنة واحدة أم كل تكبيرة تكبيرة سنة مفردة؟ ظاهر النظم أن كل التكبير سنة واحدة، والمشهور من المذهب وهو الذي رجحه الإمام خليل في مختصره وهو رواية ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن الإمام مالك أن كل تكبيرة سنة بمفردها، إلا أنه قال من نسي تكبيرتين أو تكبيرة فلا يسجد للسهو. إذن يعني وصل الأمر إلى أن هذا الخلاف يعني أشبه ما يكون بأنه خلاف النظري، وسيأتي إن شاء الله عند سردنا لكلام الشارح رحمه الله تنبيه لهذه النقطة. طيب، التكبير غير تكبيرة الإحرام. طيب، ففي الصحيحين من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا قال هذا عمران بن حسين؟ لأنه انتشر في ذلك الزمان عند كثير من أئمة المساجد أنهم لا يجهرون بالتكبير، وذلك قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله ثبت عن جمع من الصحابة أنه كانوا يتركون التكبير في الخفض والرفع من غير نكير من أحد، فدل على أنه غير لازم كالفرائض. ومن هنا أخذوا أن تكبيرات الإحرام، تكبيرات النقل، تكبيرات النقل ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة. لكن وإما يبين هذا كذلك أن يعني أنه انتشر في ذلك الزمان هذه الظاهرة، ما رواه البخاري عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة يعني في كل خفض ورفع، فقلت لابن عباس إنه أحمق لأنه اعتبره كأنه ابتدع في الدين من غربة سبحان الله السنة في ذلك الوقت، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن هنا مسألة ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن كان شيخ الإسلام ليس من أئمة المذهب، لكن يعني إذا ذكرنا شيخ الإسلام فإنما نذكر الخلاف العالي، مقصود الخلاف العالي الخلاف خارج المذاهب. ذكر شيخ الإسلام أن الناس في ذلك الزمن لم يكونوا يتركون أصل التكبير، إنما كانوا يتركون الجهر بالتكبير، فظن من ظن من الفقهاء أنهم كانوا لا يجهرون، أنهم كانوا لا يكبرون أصلا. ولما تطاول الزمان ونشأ أناس في بيئة لا يكبر لا يجهر العلماء وأئمة مساجدها بتكبيرات التنقل، ظنوا أن التكبير أصلا غير واجب، فقالوا إنه غير واجب ولو فعله لكان جيدا وحسنا. واضح؟ فلا يقال إنهم كانوا لا يكبرون ولا يجهرون بالتكبير لا يكبرون أصلا، إنما نقول كانوا لا يجهرون بالتكبير، هذا هو الراجح والله أعلم. ولا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلف الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة ورأوه وعاشوا معه أنهم يتركون سنة من سننه الواضحة التي كان يلازمه ويداوم عليها، لا يظن هذا بهم رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك عنف ابن عباس مولاه عكرمة عندما قال عن ذلك الرجل الذي كبر 22 تكبيرا إنه أحمق، فقال لدعا عليه قال تكلتك أمك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى كل تشهد جلوس أول، كل تشهد جلوس أول والثاني لما للسلام يحصل. تضمن هذا البيت، تضمن هذا البيت أن التشهد الأول والثاني، أن التشهد الأول والثاني المقصود الجلوس للتشهد الأول والثاني من السنن المؤكدة للصلاة، الجلوس للتشهد الأول والثاني من السنن المؤكدة للصلاة، هذا هو مشهور المذهب، وإن كان في المذهب أقوال أخرى ذكرها الشارح رحمه الله في شرحه الكبير. وظاهر النظم كذلك مثل ما قلنا في التكبيرات أن التشهدين، أن التشهدين كل واحد منهما سنة، كل واحد منهما سنة، وهو الذي اعتمده الإمام خليل في مختصره. وهناك قول آخر أن كلا الجلستين سنة واحدة. واضح؟ وقول الناظم والثاني لا ما للسلام يحصل، ذكرنا في أول فرائض الصلاة والرفع منه والسلام والجلوس لهو ترتيب أداء في الأسس، أن الجلوس من أجل السلام من فرائض الصلاة، أما بقية الجلوس ليس من فرائض الصلاة. واضح يا إخوة؟ فلا يتم، لا يجوز للإنسان ولا يجزئه أن يسلم من قيام، لا يجزئه أن يسلم من قيام، إنما يجب عليه أن يسلم من جلوس. فأما الدليل على أن الجلوس للتشهد ليس من واجبات الصلاة إنما هو من سننها المؤكدة، فهو حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه يعني انتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. رواه البخاري ومسلم وهو أيضا في موطئ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أما الجلوس الأخير فمشهور المذهب أنه أيضا يأخذ حكم الجلوس الأول، لكن ذهب أبو مصعب الزهري أحد كبار تلاميذ الإمام مالك ومن رواة الموطئ وكان قاضي المدينة، ذهب إلى أنه واجب وفاقا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، والظاهر أن قوله هو الراجح، الظاهر أن قوله هو الراجح، الله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده. سمع الله لمن حمده يعني أن تقول سمع الله لمن حمده بعد، طبعا سمع الله لمن حمده هذا بالنسبة للإمام وفذ، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده على مشهور المذهب، إنما يقول ربنا لك الحمد. طيب، التحميد بأن تقول سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، والحديث متفق عليه في الصحيحين. واضح يا أخوة؟ ولذلك هنا قال الفذ والإمام، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا أكد يعني هذه السنن التي ذكرناها أكدت إنها سنن مؤكدة، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. بقية السنن التي سنذكرها إن شاء الله في المجلس القادم مما يعتبر من مندوبات الصلاة، وقد كذلك قسمها إلى مندوبات يعني مستحبة وإلى مطلق سنن عادية. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات، ولعل في سردنا لشرح الإمام محمد بن أحمد نيارة رحمه الله لعلنا نقف على فوائد أخرى يذكرها، فتفضل أخي مشكورا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر في هذه الأبيات 22 سنة من سنن الصلاة. الأولى قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وعن الفاتحة عبر بالوافية لأنها من أسمائها، وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض يريد للإمام والفذ. وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة، في الصلاة الجهرية، والقراءة في السرية كما يأتي في المستحبات. القراءة في السرية على مشهور المذهب، أما بالنسبة للفاتحة قلنا وإن كان مشهور المذهب أن المأموم لا يقرأها في جهرية ويستحب له قراءتها في السرية، فقد ذكر ابن العربي رحمه الله أنه يجب عليه أن يقرأها في السرية، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الثانية القيام، أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وذلك للإمام والفذ أيضا. وأما المأمون فواجب عليه لأجل متابعة الإمام. وقلنا أن ابن عرفة رحمه الله قال لا، بل القيام مطلقا واجب، ومن لم يستطع القيام فعليه بالجلوس، وهذا هو الكلام الصحيح إن شاء الله تبارك. الثالثة والرابعة الجهر بمحله والسر بمحله. فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، والمرأة دون الرجل في الجهر، وأقل السر أن يحرك لسانه، وأكثره أن يسمع نفسه. طيب، قوله فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، يعني هذا أقل أحوال الجهر، وأما أقصاه فلا حد له. يعني هنا أقل أحوال الجهر أن يسمى يعني قد جهر في صلاته أن يسمع نفسه ومن حوله، أما أقصى الجهر هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة دون الرجل في الجهر، قلنا إن أقل جهل الرجل هو أقصى جهل المرأة، وأقل السر أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه، نعم كما ذكرنا آنفا. الخامسة التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله إلا الذي تقدم. والمشهور أن كل تكبيرة سنة، وقيل مجموعه سنة واحدة. أما أن كل تكبيرة سنة فهو الذي قال به ابن عبد الحكم محمد بن الحكم رحمه الله، وصوبه الإمام الأبهري أحد كبار أئمة المذهب في العراق، صوب هذا المذهب وتبعهم على ذلك جماعة، وإن كان كذلك القول الآخر صوبه جماعة، وهذا هو الراجح والله. أيوة. السادسة والسابعة التشهد الأول والثاني. وقد أسقطت هاتين السنتين فلم أذكرهما في شرحي، والآن ذكرهما الناظم. والمقصود أنه التشهد الأول والثاني من غير اشتراط تشهد معين، أما كلمة التشهد كما سيأتي في المندوبات فالمقصود التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات على تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، هو وقت الذي اختاره الإمام مالك، وأما غيره فيختار تشهد ابن مسعود رضي الله، وكل الأمر واسع يعني. تفضل. السادسة والسابعة التشهد الأول والثاني، ويعني بأي لفظ كان. وأما تعيين لفظ التحيات لله فسنة أخرى تأتي في قوله كلم التشهد، وهل هما سنتان أو سنة واحدة؟ قولان. يعني يجري فيه نفس الخلاف الذي قلناه في تكبيرات النقل. الثامنة والتاسعة الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام فإنه فرض كما تقدم في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله لا ما للسلام يحصل. وقلنا إن أبا مصعب الزهري ذهب إلى أن التشهد الأخير واجب وليس بسنة، لا يتصور أن يقف الإنسان ثم إذا جاء لي يعني يجلس يسلم يجلس، هذا لا يتصور. العاشرة سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والفذ، وهل مجموعه سنة واحدة أو كل واحد سنة؟ يجري ذلك على الخلاف في التكبير، قاله ابن ناجي. وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذ دون المأموم أشار الناظم بقوله في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، فجملة أورده صفة. أيوة. لرفع. أيوة. فجملة أورده صفة لرفع، والفذ فاعل أورده. أيوة. قوله هذا أكد البيت معناه أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها في الجملة، وأما ما عداها من السنن فغير متأكد، وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه. جزاك الله خيرا. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات، وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا. بارك الله فيكم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. بدأت تذكر مسائل النسيان ومسألة سجود السهو، هل يعني ما ضابط النسيان؟ النسيان أنك مثلا إذا تذكر، من أنه إذا تذكر شيئا فورا نسيانه، يعني بعد أن انتقل إلى حركة أخرى. لا، إذا مثلا تذكر الجلسة قبل أن يستتم قائما فلا سجود عليه. أما إذا استتم قائما، إذا استتم قائما لا يرجع على، بل حتى ذهب بعض علماء المذهب إلى أنه لو رجع وجلس لبطلت صلاته. واضح؟ وهناك أمور يعني يخفف فيها العلماء، يعني مثلا لو نسي تكبيرة أو تكبيرتين يخففون، يقولون الأمر واسع. حتى الذين يقولون إن كل تكبيرة سنة مستقلة يقول الأمر يعني خفيف، لا حرج فيه. من إذا الإمام مثلا إذا قام للركعة الثالثة ولم يجلس وذكره من وراءه من خلفه، يعني وهو يعني إذا استتب قائما فلا يرجع، فعليهم أن يتبعوا، يعني طبعا عليهم يتبعوا، ومن هنا قلنا إن هذه سنة مؤكدة وليست واجبا، لأنه لو كان واجبا لما كان عليهم أن يتبعوا لجلسوا. لاحظت هذه النقطة؟ فلذلك الراجح من أقوال أهل العلم حتى يعني بالخلاف العالي، الراجح أن الجلوس أن التشهد الأول سنة وليس بواجب. وإذا نسي مثلا سجدة من السجدتين؟ إذا نسي سجدة من السجدتين يجب أن لا يتابعه، لأن السجود واجب. فيذكره حتى يهونه حتى يسجد، وإذا لم يتنبه ولم يفهم يتكلمون معه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سجود السهو. حول الله. بالنسبة للقائل بأن الذي ترك التكبير يعني بين الأيام، هل يعني عليه سجود أم لا؟ كيفاش؟ لم أفهم. الذي نسي التكبير. نعم. يعني في المذهب يعني لا شيء عليه، لا يسجد. إذا قلنا إن التكبير كله شيء واحد، إذا نسي كل التكبيرات لم يكبر لا في رفع ولا في خفض، طبعا عليه السجود. أما إذا نسي تكبيرة أو تكبيرتين فالأمر خفيف، يعني هكذا قالوا. وأيضا من قال إن كل تكبيرة سنة مستقلة بذاتها فعندهم لو نسي تكبيرة أو تكبيرتين الأمر خفيف. لاحظ. ولذلك قال الشارح إن الخلاف يعني شبه نظري، يكاد يكون نظريا، يعني قال لم يفرغ على هذا الخلاف شيئا. لاحظ. أي نطلع هذا بالنسبة للإمام والفرد، أما المأموم خلاص ينوب عنه إمامه. ما الضابط يعني الذي دفعنا إلى أن نقول بأن مثلاً التحية يعني الجلوس للتحية هو سنة مؤكدة؟ يعني الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة لماذا تابعتموني على هذا الخطأ، فهمت؟ ولو كان فرضا واجبا لا قال لهم لماذا تبعتموني، ما كان عليكم أن تتبعوني، لكنه لم يقل ذلك وسجد السجود السهو. حديث عبد الله بن محينا. ولم يريده يعني في صفة صلاة المسيء. ولم يريده في صفة صلاة المسيء. كيف السؤال؟ بالنسبة لقولكم لا تطول الصلاة لمن يتحدث في خاطره. نعم. يعني كيف يعني؟ يعني فكرت في مسألة وتكلمت مع نفسك. طبعا هذا يعني أمر مخالف للصلاة لأنه ضد خشوع الصلاة. لكن هذا الفعل لا يبطل الصلاة باتفاق الناس. واضح؟ لأنك لم تحرك لسانك، أنت تخمن. التخمين لا يبطل الصلاة، بل لا يحاسب عليه الإنسان. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحاسب الناس على ما حدثتهم خواطرهم، إنما يحاسب على هذا وهذا. مخطئ بقول سمع الله لمن حمده، قال الله أكبر، كأن هذا من هذا خفيف يعني لا يسجد له. لا يسجد له. هو نسي أخطأ. وقلنا إن كيفاش محمد قلت أن السنة المؤكدة نعم في العمد أنها تبطل الصلاة. نعم. كما يعني لم يقرأ السورة بعد الفاتحة عمدا. نعم. إن صلاته باطلة. نعم. فكذلك سمع الله ولمن حمده من لم يقرأ عمدا ويتم يقرأ خطأ لا عمدا، لقد نسياني. إذن يجبوا السهو سنسهو. إيه، ولكن قلت لك أن العلماء خففوا في التكبيرة والتكبيرتين، قالوا الأمر واسع في التكبيرة والتكبيرتين كذا إلى ثلاث تكبيرات، عندئذ يعني ينبني عليه الحكم الشرعي. هذا يعني نعطيه حكم دين. نعم والله هذا الذي يتبين. مسألة اليوم حد السر بالنسبة للمرأة. نعم. يعني حديث لا تلك المرأة عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام سمعها تقرأ قوله عز وجل يعني هل أتاك حديث الغاشية، يعني مرة يعني بعيد سمع صوتها، فهذا ينافي يعني حد السر عند المرأة، حد الجار عند المرأة هو يعني أن تسمع نفسها. جاراتها. أين قرأت هذا الحديث؟ ثاني معروف هذا الحديث صحيح. ما سمعت به. تعرفه يا أخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة ويستدلون به على أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا الحديث. مرة فسمع تقول قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية؟ فقال نعم أتاني، نعم أتاني. لا أعرف هذا الحديث. سورة تفسير سورة الغاشية، من أخرجه؟ الله أعلم. بالنسبة لي يعني للسورة، لسورة الفاتحين في النافلة. يعني واخا الانسان يعني ما يصليش يعني الفاتحين لا. لا ماشي الفاتحة. السورة اللي بعد الفاتحة. الفاتحة ضرورية. طبعا ضرورية في النفل والفرح. يعني مثلا ننساها يعني في النافلة، يعني كان مثلا تيصلي مزروب قراية الفاتحة يعني. هذا على المذهب نعم. بل عندهم غيبة الفجر مشهور المذهب لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة. يعني في النافلة الأمر الأمر واسع. من نسي السورة بعد الفاتحة في الفرض. إيوا هذا هو الكلام اللي قلنا شنو؟ يسجل لها. شيخ ما ذكرت من قضية التضامن في الصلاة بالنسبة للمرأة، شنو دليله؟ هناك حديث، هناك أثر ليس حديثا، ذكره العلماء وبنوا على أن الأصل في المرأة هو الستر والاحتشام وكذا، ولا يوجد نص في الموضوع. أثر أورده ابن أورده البيهقي في سنن الكبرى، لا يحضرني الآن لكن أنا سيأتي به إن شاء الله في المجلس القادم، وذكره الشيخ الغرياني في شرحه في كتابه. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، يعني ما من مذهب إلا يذكر هذه المسألة. صحيح أن بعض المعاصرين ذكر أن المرأة والرجل في الصلوات يعني لا يختلفان وما إلى ذلك، لكن سبحان الله العظيم نجد أن الأحكام الشرعية بالنسبة للمرأة في سائرها تختلف المرأة فيها على الرجل في مسائل الظهور والبروز. فمثلا في أحكام الحج يسن للرجل أن يرمل بين العالمين في الصفا والمروة، مع أن هذا الحكم من أين أخذ؟ من فعل هاجر عليه السلام. هاجر هي التي جرت بين العالمين، ومع ذلك عند جماهير العلماء بل يكاد يكون إجماعا أن المرأة لا ترمل بين العالمين. وأيضا الرمل يعني سنة الرمل في الطواف كذلك لا تستحب للمرأة، والجهر بالصوت والأذان والإقامة وما إلى ذلك عند جمهور العلماء لا تستحب أصلا للمرأة، والجهر في الصلوات. وأيضا في هذه الأمور كلها، ومن أجل ذلك قال العلماء الأصل في المرأة الاحتشام والستر، والأصل في الرجل أن هذه الأحكام يعني تؤخذ على من يعني. والله أعلم، هذا الذي عليه يعني جمهور العلماء. أما أنه جاء نص بذاته في هذه المسألة بوضوح فلا أعلمه والله. والحمد لله وصلى الله على رسوله، جزاكم الله خير.